وقد يطاع. لكن هنا ما فيش الا الطاعة. يبقى عزم المكان ان يعصى الله فيه. وعزم ايضا عن انه يشتغل فيه بسفاسف في امور الحياة. ولذلك اللي يقعدوا بقى يتكلموا لك والصفقة دي ونعمل ايه ونعمل ايه ومش ساعة ما تشوفهم يتكلموا فيه دي ايه قل لهم فشلت لا تنجح ابدا. اي صفقة توقت في المسجد لا تنجح. اي ضالة تنشد في المسجد لا تأتي. ليه؟ قال لك انت يا اخي مستخدم خمس مرات كل مرة ما فيش ربع ساعة. يبقى ساعة وربع ان كنت يعني هتطولها قوي. ساعة وربع جاي لبيت ربنا برضو عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وياك الجامع. ما تسيبها لل 23 ساعة ونص يا اخي. 23 ساعة ونص انت في امور الدين عايز تجرجرها وتجيبها هنا. لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلع نعالك. وتدخل كده وتناول اعتكاف في الله. لا تتكلموا في غير ذكر الله. ما تقعدش تتحدث وترغي زي ما بيحصل. ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا ويمكن يعملوا مش عارف ايه. الله لا. يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه ساعة ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله تقف قدامه كده بخشوع تلتفت تقول انا كنت زعلان ليه ايه اللي كان ايه اللي جرى ما كانش حاجة ابدا الله. وتلتفت تلاقي المسائل ايه انحلت كده بطبيعته. وكل ما تولي غيبته في العبادة ربنا يديك الايه يديك فيها الايه النور. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطرة الايمانية انك انت تؤمن بإله فطرتك كده. ولذلك قال لك تعالى للكافر العاتي اللي بينكر وجود إله وخليه يتعرض لأزمة لا من جات منها بأسباب البشر تجده كده غصب عنه يقول يا رب. قال لك ما قدرش يكذب نفسه ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لأنه مش عايز يسلم نفسه القيس. بقول برضو ليا ايه ليا يا رب. قال لك وإذا مثل الإنسان دعا ربه منيبا إليه وبعدين برضو بعد ما يكشف عنه الضر برضو يرجع ايه يرجع تاني. إذا النور أو المشكاة أو النور على نور مقره ايه في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع عن ايه عما يحل في الأماكن الأخرى. ولذلك حين يقول الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شوف بقى شوف الدقة في الأداء وذروا البيع. الله طب البيع ده إذا البيع طرف من التجارة لأن فيه بيع وإيه وشراء. قال بس وذروا الإيه البيع. طب والشراء ما دام تذروا البيع ما في شارك هذه واحدة. طب وش معنى ما قالش بذروا الشراء ليه؟ قال لك لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره إنما الإنسان بده يبيع فشهوته متعلقة في الايه في البيع مش في الشراء لان الشراء هياخد منه فلوس والبيع هيجيب له ايه هيجيب له فلوس. ام قال لك والمسألة تعطيك قمة حركة الحياة لان بيع وشراء يبقى فيه لازم سلعة وسلعة يبقى لازم لها منتج ومدام في تجارة يبقى مشتري مستهلك. يبقى البيع والشراء عايزة سلعة والسلعة عايزة ايه منتج ومستهلك. مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابل مستهلك. لا قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء اخر. يبقى الحكاية داخلة ايه بعض منتج منتج اول انتاج ايه الزراعة والصناعة مش كده على الاول. فبيقول تعالوا بقى لقمة الحركة في الحياة في زراعة وايه وصناعة وبعدين تروح عند التاجر تبقى سلعة وتجارة والتجارة عايزة بيع وشراء. يبقى لما تظهر البيع اللي هو أسأل القمة تبقى تظهر الشراء ولا ما تظهرون فيه ولذلك مش مرة أقول لك بركة يا جامع تقول له هتلاقي الشيء الفلاني وهتلاقي الشيء الفلاني وهتلاقي طيب طيب حجيب هطلع عليه وبعدين يروح للبقالي لا هذين اللي لقيته ساكك انبسط أو اللي جاء ساكي لأنه ما دفعش يعني. خلاص بركة ايه يقول لك ايه بركة يا جامع رحمة لا مسكوك. نعم. فاذا حركة الحياة كلها تتركوها مدام ترك البيع يبقى ترك كل حركة الايه ترك. وهل ترك